إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، عندنا درس أصول فقه إن شاء الله، وتوقفنا فيه في عند تقسيمات الواجب آخر مرة. كنا نتكلم في تقسيمات الواجب، فقسمنا الواجب تقسيما أوليا. أول تقسيم قسمناه هو تقسيم الواجب باعتبار الوقت، بالنظر إلى الوقت، فقسمناه إلى واجب مؤقت وواجب غير مؤقت، واجب مؤقت وواجب مطلق عن التأقيت. فإذا قلنا واجب مطلق معناه عن الوقت، عن قيد الوقت. فإن قلنا واجب مؤقت فمعناه مقيد بوقت. وفرق بينهما أو فرق ما بينهما أن الواجب المؤقت هو ما، من يعرف؟ نعم، هو ما لا يتسع وقته لعبادة أخرى من جنسه، والمطلق ضده، وهو ما يتسع وقته لعبادة أخرى من جنسه. والمؤقت هذا بين المؤقت هذا وبين المطلق عن التأقيت نوع بينهما يسمى ذا الشبهين. قلنا أنه إذا نظرت له من جهة كان مؤقتا، وإن نظرت له من جهة أخرى كان مطلقا عن التأقيت. ثم هذا المؤقت نفسه ينقسم إلى قسمين آخرين، وهما موسع ومضيق. فالموسع هذا هو الذي يكون فيه وقت، هذا الذي لا يتسع، هذا التقسيم الذي ذكرته في المؤقت الموسع والمضيق. أما المؤقت والمطلق فرق ما بينهما أن هذا لا وقت له، لم يحدده الشارع بوقت، والآخر حدده الشارع بوقت معين. هناك تقسيمات أخرى للواجب سنقسمها إن شاء الله اليوم. طيب، قبل هذا طبعا هو المفترض أنكم هنا جئتم لتطلبوا العلم، تفضل. فلهذا أنا أخبركم بشيء، الله يوفقكم ويحفظكم ويبارك فيكم، ذكرته أكثر من مرة لكن هذا باب الذكرى فأنا أذكركم. ما يوجد مكان في هذه الدنيا لن يشغلك فيه شيء، يعني كل من يتعلل بتعلة مشاغل والأشياء هذه، يا أخي لو كنت على رأس جبل وعر وحدك سيأتيك من المشاغل ما يشغلك عن العبادة وعن العلم وعن التفكر في آلاء الله وعن كل شيء. فالذي تتحجج بهذه التعلات مثل يعني من الآخر هكذا، إذا كنت تريد الشيء فستجد طريقة وستجد طريقا وستجد حلا، وإن كنت لا تريده فأبشر ستجد عذرا. العذر لن يعجزك قط، صدقني. مريض، تعبان يا سيدي، عندك النوم، أحد العلماء قديما، أحد علماء النحو، سار إلى شيخه يريد أن يجلس في تحت ركبتيه، فلم يجد مكان، فبكر من الغد فلم يجد مكان، فزاد في التبكير فلم يجد مكان، الدرس بعد الفجر، طبعا أيام العزة الدرس بعد الفجر، لأنه أنت إذا قلت اليوم موعد الطلبة مثلا الدرس بعد الفجر كأنك تقول لهم طيب ماشي اتفقنا بعد الفجر يعني. فالدرس في السحر يعني السويعات التي قبل الفجر هذه. فبكر الرجل، فبكر إلى أن وصل نصف الليل، فقال أبيت هناك، خلاص يا سيدي أبيت بعد العشاء، أبيت هناك. فخرج بعد صلاة العشاء لينظر ما يتبلغ به وما يتعشى به، ثم أراد أن يرجع أن يدخل المسجد، فوجد المسجد قد أغلق بابه، مشكلة، ماذا أصنع ماذا أصنع؟ أخذ يطوف يطوف بالمسجد، يطوف مسجد، حتى وجد نفقا، فقدر أن هذا النفق سيمر بالمسجد أو سيلقيه في فنائه، فخلص قال أدخل. فدخل يزحف كالجرذان، فحتى وصل إلى مكان ضاق عليه هذا، فلم يخرج إلا بعد أن تسلخ جلده، مزق ثيابه، تسلخ جلده، وطبعا الطين والحال الذي هو مزر تمام. الشاهد ما وصل، ما خرج من هذا السرداب إلا عند السحر في النهاية. فعجل إلى المجلس لئلا يفوته المجلس، أراد أن يربح مكانا، فكاد أن يخسر المجلس. فلما وصل نظر إليه الشيخ وقال له هذه حال تقدم بها لتلاقي بها الجليل جل جلاله، قادم تصلي وتجلس مجلس علم، روح. قال فجلست إليه وأسررت في أذنه أنه كان من حالي كذا وكذا وكذا، هذه القصة كيف صارت. فمفترض أنه الآن خلاص الشيخ هذا يرفع له معنوياته شوية وكذا، فقال له الأبيات القديمة الرائقة الجميلة، قال له إذا كان يلهيك حر المصيف وبرد الخريف، إذا كان يلهيك حر المصيف وجو الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. أنت في كل فصل عندك الأعذار يعني هذه، والله الخريف الدنيا كئيبة يعني، واحدنا حتى الشتاء برد والصيف سخان يعجبك، والربيع فرشيت وجو هكا، واحد يقعد يطلب لازمك تفرد، إن لبدنك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، وساعة وساعة، وهي طبعا ساعة وساعة كلها هك، لكن هي ساعة وساعة ساعة وساعة. فأخذك للعلم قل لي متى. يا أخي ما في واحد ما عنده، روى اللي ما عندوش صغار عنده يعني مثلا عمل، اللي ما عندوش عمل عنده مشكلة أخرى يلوج على خدمة، يعني أحيانا اللي يلوج على خدمة يخدم أكثر من اللي ما يخدمش أصلا، وهكذا دوما فيه مشاكل يعني. فعلى الأقل قل أنا فشلت، اعترف لنفسك، انظر، حاول أن تنظر في عينيك في المرآة، إن أكبر من تخشاه ليس غيرك، تعلم هذا مني من البداية، الله يحفظك. أكبر عدو لك وأكبر إنسان تخشى منه هو أنت، أنت من تعرف كل عيوبك بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت تخدعني أنا بمعاذيرك، لكن لا تخدع نفسك، فإن لم تخدع نفسك تخدع الله رب العالمين. فلا يتعلى الواحد بأي هذا، هذا رقم واحد. هذا تمهيد لما سأقوله. النيازك التي تنزل يعني سكان المريخ الذين يزوروننا وقضايا اللولبية هذه ستبقى تحدث دوما. يعني أنتم تظنون الآن خلاص جاء الخليفة الذي تنتظرونه وأقيم شرع الله وصرنا نقطع بحمد الله خلاص لن تنشغلوا، ستنشغلوا وسيبقى دوما عندكم ما تقولون يعني في السياسة وفي في البرامج وفي الحوارات وفي كذا وفي كذا. أعجب والله، إذا طالب علم يعني يتابع 8 أو 9 برامج في اليوم على التلفاز، هذا لا أفهم أنا متى يعني، ولو كلمته في العلم يقول لك يا أخي أشتغل 8 ساعات وأنام 8 ساعات، طيب وتسعة برامج ما هنا جئت لها بوقت، يضحي ساعات شوية وبشي يكمل البرنامج. هو في سبيل الله وكله يعني مصلحة المسلمين، هو كم يتابعش البرنامج هذاك خلاص فضعنا نحن كمسلمين. أفيقوا يا قوم، أفيقوا. وإن كذبتم على أنفسكم فلا تصدروا هذه الكذبات للناس، على الأقل قل أنا يا مولانا يشغلني ناس، والله أنا مغروم بالبيس، يعني خليك في البيس، مش مغروم بالبيس وبسيف لازمك تفهم في البيس وتفهم في الشرع، وما يجيش معنا البيس والشرع لا يلتقيان على الأقل، يعني لازمك تتكلم في هذه وهذه. زد على ذلك أنهم ما أحلى الكلام مع الإحالة إلى غير مليء. كلامي هذا حق الذي أقوله لكم، هذا الحق المطلق الذي لا كذب بعده ولا باطل بعده، أنا لا أقول إلا حقا. وتعرفون ما هو الدليل؟ الدليل تجدونه في كتاب ليس له وجود، ابحثوا عنه. لذلك أنا أقول ما أشاء هكذا، لذلك نريد أن نتكلم في السياسة. لماذا؟ لأنك تقول ما تشاء. طيب ما الدليل على هذا الذي تقوله؟ والله تفرجت عليه في برنامج في التلفزيون. انت حل عاد، امشي، انت تحب تلوج على برنامج هذا في التلفزه ولا خلاص ولا كذبني؟ مش كذبني هاك. لكن لما يتكلم في الشارع المشكله مولانا عويصه شويه عليك. ليش؟ لانك ما تقول كلمه، ما تنبس نبسه الا ونحن لك بالمرصاد. وين؟ من اين؟ ان قلت لا ادري، هذه مصيبه المصائب، يعني جاهل وتتكلم بلا علم وتأتي بما لم نعرفه. فأنت ممن حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كان يأتي علينا ناس يكلموننا بأشياء لا نعرفها نحن ولا آباؤنا في الإسلام؟ هؤلاء قال النبي عليه الصلاة والسلام احذروه. طيب، والمسألة الثانية تقول والله هذا في المكان الفلاني، فيبدأ التقريع والتوبيخ، وهذا من أين جئت به، وهذا كذا وهذا كذا، بدل القضية هذه خلنا نحكو في حاجة ملهاش يعني. لذلك يكثر الكلام عن الكائنات الفضائية. كان في رجل مثلا في مصر اسمه عيسى داود، له أكثر من 12 مؤلفا كلها في المواضيع هذه، تعرفون مواضيع قزقيز اللب ممتازة، يعني مسيح الدجال، المثلث برمودا، لا أدري، الكائنات الفضائية، ويربط كل هذا بخيوط هذا. آخر كتاب أخرجه يقول أنه، ويقول في حاشية الكتاب في ديباجة الكتاب، أن هذا الكتاب يمثل صدمة نفسية للمسيح الدجال، وأنه استدور حماليق عينيه وهو يقرأ هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه سيكتشف أنني كشفت كل أسراره، ولا تستبعدوا أنه يحاول أن يغتالني. تعرفون قصة دون كيشوت وطواحين الهواء؟ واحد لم يجد عدوا، يعني لم يجد من يصفعه، فقرر أن يختلق هكذا أعداء وهميين ويصنع معركة ويخرج منتصرا طبعا، لأنه هكذا. يقول غثاء من هذا العجيب، يعني الذي لا أدري كيف أوصفه، لكن قدرة الحمق والجهل العجيبة على خداع الناس، هذا أمر يعني يمكن أن يبهرك بما لا تتوقعه ولا يكون لك في الحسبان. يعني أن تحقق بعض الكتب هذه أعلى نسبة مبيعات لعام من الأعوام في معرض الكتاب، هذا والله شيء يفقع المرار يعني. كلام كله ترجع أنت بعدين للفهرس تنظر أين المصادر، فتجد مصادر يعني الله أقل ما يقال يعني مثلا تجد مصادر صحيح البخاري صحيح مسلم القرآن الكريم، يقول لك وأنا لم أعتمد إلا على صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو القرآن الكريم أو ما صح عندي في المخطوطات. لماذا في المخطوطات؟ لأنه لا يثق في هذه الكتب الأخرى التي يسمونها كيف شاءوا، هذه سنن فلان وسنن علان، هذه قال لك لا نعرف، ثق مخطوطات في مخطوطات. طيب ما هي هذه المخطوطات؟ مخطوط رقم واحد يقول لك سلمني إياه رجل في الهند وحلفني بالله أن لا أذكر اسمه ولكني أنا فقط الآن ذكرته من غير لا أذكر اسمه لأنه مات، فأنا في حل من هذا القسم. المهم طيب أنا إذا أردت أن أستثبت يعني أنا والله ماني مكذبك لكن أريد أن أعرف، طيب كيف أرجع لهذا المخطوط؟ المخطوط هذا ليس طبعا هو مخطوط يقول لك ليس له نسخة أخرى إلا عندي، وفيه أحاديث تتكلم عن المستقبل، تتكلم عن حالنا، مباه يا سيدي ماشي. والأحاديث هذه إيش فيها؟ فيها كلام مثلا من نوع أنه صدام حسين هو السفيان، محمد أنور السادات أحيانا هو المهدي المنتظر وأحيانا هو شيء له مهدي المنتظر، ولا يعني شيء كالجساسة هكذا، تعرفوا الجساسة لا يدرى قبولها من دبورها هكذا، شيء لا تدري هو سيء ولا شرير ولا طيب ولا إيش، ما لأنه هو أصلا في مرحلة ثورة وما هو داري معه ولا ضده. بعدين طيب هذا كله أنا ما عندي مشكل والله رحم الله موت المسلمين، لكن أنت تأتي بحديث تقول هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود وتنتصرون عليهم وتستردون ما لكم، شيء مفصل بالملي، ويكون قائدكم يومئذ اسمه كسمي، محمد أنور السادات اسمه كسمي واسم أبيه من الضياء. شوي طلعت الحكاية ذي قرعة، ليش؟ لأنه محمد أنور اسم مركب ليس اسم أبيه، هو اسمه محمد أنور السادات أبوه، فيعني ايش نصنع؟ اما نكذب هذا الحديث اللي في المخطوط ولا ايش كيف ولا نؤوله يا طيب ما يحوج، طيب لما عرفنا هذا ما الذي استفدناه؟ فيه واحد طالب علم يمر عليه كل هذا يراه ويسمعه ويصله، ليس معزولا والله، ليس في كهف، ليس منسيا، ليس اصما، لكنه لا يلقي لكل هذا بالا. لماذا؟ لأنه لا فائدة فيه. تعليقاتكم هذه ما الذي أفادت؟ أنتم تعلقون منذ هذه خلنا نبدو من الثورة الآن إلى الآن، وأنتم الشعب التونسي كله يعلق، طيب ما الذي أفدتموه؟ غيركم قطع في العلم أشواطا صارت له آلات. أنا أرى بعض الطلاب الآن، مؤخرا رأيت حوارا لأحد الإخوة جزاه الله خيرا، هذا طالب معنا يدرس معكم الآن، يعني يناقش واحد من الناس، الآخر يستدل ويأتي باستدلالات ويعطيه روابط لمواقع ولا أدري إيش وكذا، والأخ هذا يطبق بكل حرفية ما تعلمه، فلم يحتاج إلى المعلومات. المعلومات يا مولانا لا تحتاجها، أنت كتبت ولي بناية أصيان يعني ما تستحقش الأدوات، حتى كيف ما عندكش أدوات تتصرف تستنبط، وطبعا علاقة تونسي بكعبة تل وديما تمشي معروفة يعني مش نقصي، فأنت لما تحصل الآلات ستصبح يعني لا يشق لك غبار، فدع عنك هذا، تو تشري ملعقة بشوي فالعقل، خذ الأصول أولا، تعلم، حط البني في رأسك، حين يكون عندك الأصول ستهد له صوامعه ستنسف له أركان حججه، لن تحتاج إلى أن تعرف معلومة هذه صواب ولا ليست بصواب، أنت ستهدم الأصل كله، بل ستضحك الناس على عقله لما تتكلم، ولن تحتاج إلى أن تطالع كل يوم صحيفة وكل يوم جورنال وتكون معلوماتك هذه معلومات يعني أنت قصارى جهدك ماذا؟ جمعت زبالة هؤلاء فجعلتها في ذهنك وتظن أنك على شيء بعدين. يا أخي نصف هؤلاء الصحفيين الآن لا يقدمون لك شيئا، يعني هو جالس في بيته لم يتنق، هو يقول لك هناك في كذا وقع كذا هناك. أنا والله بصراحة أريد أن أتكلم في الأصول، لا أريد أن أتكلم في هذه الغثاءات، لكن بكل حال أنا الآن جاء إلى ذهني حل أطيب من هذا إن شاء الله. من جاء ليطلب علم الأصول الفقه فلن نحرمه، هو مقدم، سنبدأ في الدرس ننهيه بعد ساعة إن شاء الله، ثم بعد ذلك سأحدثكم عن شيئين، عن تونس أرض دعوة ولا أرض جهاد ولا أرض مواطنة، سننظر في هذا. الذي يظن أنه سيخرج بعد ذلك يعرف قولي أنا في المسألة فهو واهم كالعادة، لأني أنا كم مرة أخرى أقول لك أنا لا أقدم لك معلومة، مشكلة الإخوة لا أدري والله يعني ما الفائدة، يعني أنت ما أن تعرف أنا ماذا أقول، أنا لا يهمني هذا، أنا يهمني أن تفكر، أنا أعلمك كيف تفكر، كيف تتقبل معلومات، ما الذي تستخلصه بعد ذلك لا يهم. لما تكلمنا عن قضية الدستور مثلا وعاد بعض الإخوة نشره، واحد يسأل طيب هو الشيخ في النهاية قال إن صوته ولا ما صوتوش، يا أبو أنا ما قلت شيء، أنا لا قلت لا صوت ولا ما تصوتوش في النهاية، أنا أريد أن تفهم فقط، أنت افهم الكلام قبل أن تقوله، هذا الذي يهمني، ما هو الدستور، ما معنى وضعي، ما معنى كذا، لا تتكلم بكلام لا تفهمه، هذا الذي بح صوتي لأجل قوله، لما تتكلم كلاما تفهمه قل ما شئت، أنت حجيج نفسك. وهذا هو الفرق الجوهري الكلي في منهجي التدريس، أنا لا أعطيك معلومات، أنا أعطيك الآلة التي تخول لك أن تجد المعلومات وبعدين أنت تتصرف. بالعربي أنا لا أبيع هنا السمك، تعرفون مثل الصيني لا تعطيني سمك أعلمني كيف أصطاد، أنا لا أعطيك السمك، أنا أعلمك كيف تصطاد بعدين تصطاد بنفسك. كل شيء من هذا النوع، كل كلام من هذا النوع أتكلم في قضايا هذه الفرعيات وكذا، سأعطيك سمكة تأكل وتروح، لن تستفيد شيء. وأنت تظن أني لو جئت بكل دليل يعني وقررت لك الأصل على المحجة واقتنعت غيرك اقتنع، أنتم لا تعرفوا، أنتم مغيبون الظاهر، بدأتم تتخلفوا، ها؟ لا فيها تطور، في ثورة جديدة الآن، فيها علق على أي شيء في الدنيا مثلا بجملة، مثلا واحد باحث يكتب بحثا طوله 2 كيلو مثلا، فيأتي واحد في النهاية يعلق على هذا البحث يقول والله هذا كلام فاضي نقطة، من نوع يعني أنا لا أحب السمك، أنا لا أحب الشرب، يعني نحن نأكله في الخص مع بعض بالمطعم هي الحكاية، أبسط شيء أن تقول له مثلا أخطأت في المكان الفلاني لي كذا بدلالة بدليل كذا، لكن ما يجعل رجلا يغير مثلا رأيه لقولك يعني لأنك أنت قلت له والله هذا كلام فاضي، فخلاص هو يلم البحث ويروح. سلموا لي على العقول، بقدر ما أنا تذكرون أكثر من مرة أيضا بشرتكم بالليالي السوداء، بقدر ما يزيد عقلك بقدر ما ستكثر أمراضك، والله سترى الأمراض تفتك بالأمة وأنت عاجز، تقول كيف يصنعون هذا بأنفسهم؟ ومن جرب حر ومرارة التاريخ يعلم هذا، لما ترى في التاريخ وأنت تقرأ، لأنك في التاريخ طبعا هذا ماتش زامبيا والزاير، يعني لا ناقة لنا فيه ولا جمل، ما عندكش مشكلة تربح زامبيا تربح الزاير، أنت عندك إشكال ما عندك إشكال، مش كما يبدأ الديربي وأنت مشارك فيه هنا. فأنت تقرأ التاريخ، تقرأ مثلا الدولة لا أدري الحفصية، عندك مشاكل مع الدولة الحفصية، تحس في روحك الآن أنت مثلا ولا الدولة تشعل الدولة الحفصية فلتسقط الدولة الحفصية، ما عندك أي مشكلة. فأنت تقرأ بموضوعية، يعني هل هذا الرجل منصف ولا ليس بمنصف، هذا كذا وهذا كذا، جيد. فتقرأ فترى الخبر وتشعر بالألم حينها، لأنك ماذا؟ لأنك خارج الدائرة، ليس عندك طمع، تنظر فقط ماذا؟ عندك ارتباط واحد، هو ارتباطك بالإسلام والكفر. فترى المسلمين وما يقع فيهم، وترى هذه الدسائس، وترى العم الذي يقتل ابن عمه، والأخ الذي يقتل أخاه، والابن الذي يقتل أباه، والأب الذي يقتل ابنه، والعدو متربص، والعدو يدخل ليأخذ من ديار المسلمين، فتشعر بالخزي. أي قوم من هؤلاء؟ تقول. ثم ترجع النظر إلى نفسك، إلى زمنك هذا، فتجد أن هذا بعينه يحدث، وأنك شريك فيه وأنت لا تدري. تدبر في الذي يقرأ بعد ذلك، بعد السنين، فينظر في حالنا ماذا يقول، ما هؤلاء القوم؟ سأل الله أن يسلمنا. طيب سأقف القوس وإلا لن أنتهي. ينقسم الواجب إلى كفائي وعيني، هذا تقسيم آخر. التقسيم الأول الذي قسمناه باعتبار الوقت، هذا التقسيم الذي نقسمه نحن ننظر فيه للمكلف بهذا الواجب. من هو؟ من المكلف بهذا الواجب؟ هذا طبعا التقسيمات تذكرون، ما زلتم مرتبطين معنا ولا لا؟ الآن هذا القسم الذي نتكلم فيه نحن الكبير هو قسم الأحكام الشرعية، تذكرون ولا؟ الأحكام الشرعية تنقسم إلى ماذا؟ قسمين. القسم الأول ما هو؟ أحكام تكليف وأحكام وضع. نحن ما زلنا وين الآن؟ في أحكام التكليف التي ذكر الماتن منها هنا سبعة، ذكر حكمين وضعيين وخمسة أحكام تكليفية. نحن ما زلنا مع الأحكام التكليفية، قلنا أن الجمهور يقسمون الأحكام التكليفية إلى خمسة أحكام، وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. فما زلنا هنا في الحكم التكليفي. طيب هذا التكليف، التكليف عرفناه أيضا، قلنا التكليف ما هو؟ لم نعرف تكليف؟ كيف لم نعرف تكليف؟ مررنا دون أن نعرف تكليف. التكليف هو، التكليف مختلف فيه، هو أن نقول إما طلب ما فيه كلفة أو إلزام ما فيه كلفة، هو واحد من هذين، إما إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة، وهو مختلف فيه، لأنك أنت كلا التعريفين هذين خطأ. مرة أخرى، إن قلت طلب ما فيه كلفة مشكل، وإن قلت إلزام ما فيه كلفة مشكل. إن قلت طلب ما فيه كلفة، الطلب هذا سيخرج لنا منه أولا المباح. المباح ليس فيه طلب أصلا، هو الشارع في المباح لم يطلب منك شيئا. يعني ما هو حكم النوم؟ الأكل، الشرب، هل طلب الشارع منك أن تأكل أو تشرب؟ أو طلب منك أن تنام؟ لا. هل منعك منه؟ لا. إذن هو تركك هكذا عفوا، هو لم يطلب ولم ينفع، فهو ليس طلبا أصلا المباح. فإذن عندنا قسم خرج من التكليف. مشكلة الأخرى أنه حين نقول طلب ما فيه كلفة، الواجب والمحرم أيضا سيخرجان. أن الواجب ليس طلبا، هذا إلزام، هو يلزمك به، والمحرم أيضا ليس طلبا إنما هو يلزمك به، فإشكال. طيب فإن قلنا إلزام ما فيه كلفة، كذلك خرج المباح لأنه لا إلزام فيه، وخرج معنا المندوب والمكروه لأنه لا إلزام فيهما. فمن حيث نظرت مشكلة. أيضا طلب ما فيه كلفة، ما الإشكال الآخر الذي فيه؟ سيدخل معنا الصبي وهو ليس بمكلف إجماع. الصبي طلبت منه أمور، طلب منه مثلا، هو الصبي كل ما طلب منا نحن على سبيل الوجوب مطلوب منه على سبيل الندب مندوب، وكل ما حرم علينا على المكلفين يحرم على الصبي، يكون على الصبي مكروها. فطلب الشارع من الصبي مثلا أن يصلي، أو قوله مروهم بالصلاة لسبع مثلا، هذا طلب، لكن الصبي ليس مكلفا به مع ذلك، واضح إذن؟ فهو إما طلب أو إلزام مع التجوز في كليهما، يعني هذا هو التكليف. إذن هذا التكليف. طيب، ما زلنا مع التكليف. إذن تكليف قلنا عندنا الآن الواجب، هذا هو الذي طلب من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام خروجا من إشكالات الثواب والعقاب التي تكلمنا فيها. قسمناه التقسيم الأول باعتبار الوقت، بالنظر إلى الوقت. الآن سننظر إلى الفاعل، من يفعل هذا الواجب؟ فبالنظر إلى فاعله سنقسمه قسمين، إلى واجب عيني وواجب كفائي، واجب مطلوب على الأعيان وواجب مطلوب على الكفاية. الواجب المطلوب على الأعيان هو مهم يقصد منظور بالذات إلى فاعله، مهم يقصد منظور بالذات إلى فاعله. فرض الكفاية هو مهم يقصد من غير نظر بالذات إلى فاعله، مهم يقصد من غير النظر بالذات إلى فاعله. إذن الفرض العيني مهم يقصد، مهم هناك من يعرفه، أظنه أبا حامد الغزالية رحمة الله عليه يعرفه فيقول هو مهم شرعي، والحقيقة أن هذا تقييد لا يعني لا يلزم، لا فائدة فيه، لأن التقييد الشرعي إن كان قصد أبي حامد به أن التقييد من الشرع فهذا مسلم لا بأس، أما إن كان التقييد بالشرعي للمهم، يعني الشرعي هذا هو المهم شرعي بمعنى أنه مهم في الشرع، فالحقيقة هذا ليس صوابا، لأن فروض الكفاية تدخل فيها كل أمور الدنيا، فالطب فرض على الكفاية، وعلم الفلك، علم الفضاء، علم كل هذه مهمة على الكفاية، فحتى الأمور الدنيوية داخلة معنا، فلذلك هو مهم يقصد أي يطلب، يريده أن يقع، لكن الفرض الكفائي هذا مقصود حصوله وانتهي، من يفعله لا يهم، نحن الذي يهمنا أن يقع، الشارع طلب أن يكون هذا الشيء موجودا. مثال سهل يفهم به كل شيء، أقول لكم الحصة القادمة لما آتي أريد أن أجد هذا على الطاولة، طيب لما جئت أنا وجدت هذا على الطاولة، حصل المقصود ولا لم يحصل؟ لما أقول الحصة الجاية أريد كل واحد منكم أن يأتي ويضغط على هذا الزر، إذا فعله نصفكم حصل المقصود؟ لماذا؟ لأن هناك من لم يفعل، وأنا طلبت من الجميع أن يفعل، ففي الأول مقصودي فعل أريده أن يقع، طيب مقصودي في الثاني ليس الفعل، مقصودي فعلكم، فعل أعيانكم، أن يفعله كل واحد منكم، واضح الفرق؟ ثم داخلين لازم كل واحد ينزل على آلة البصمات، فقول هوا نزلوا خمسة نبقوا ننزلوا، لكن وانتم جايين مش لازم كلكم تنزلوا على الناقوس، ينزل واحد برك تو يحلوا له الباب، فالمقصود في الأول الفعل هذا أن يقع، والمقصود في الثاني ماذا؟ فعل كل واحد منكم. هناك أمور قصد الشارع أن تكون من أعيان المكلفين جميعا بلا استثناء، يطلب من كل مكلف أن يفعلها، وهناك أمور أخرى مقصود الشارع وجودها فقط. مسألة فرض كفاية والفرض العيني هذه فيها مصائب ابتلينا بها في هذا العصر. لماذا؟ لأنه يدخل واحد يتكلم عن هذا الفعل فرض كفاية ولا فرض عين، وهو لا يدري لا فرض الكفاية ولا فرض العين، لا يعرفهما، لا يعرف كليهما، ولا يعرف هذين من أين يؤخذان. يعني إذا أردت أن أشتري شوية فرض كفاية لمن أذهب؟ لا يدري. يمشي الواحد شيخ يعني واحد عنده لحم ما يدري، فيدخل فيبحث في هذه المسائل التي طبعا الذي نقوله لكم نحن مرة أخرى أكثر من مرة أكرره، هذا مجرد فتح أقفال، لكن في فتح الأقفال هذا فقط ستدركون حجم الجناية يرتكبها من يتكلم بلا علم في أمثال هذا. الآن سنميز بين فرض الكفاية وفرض العين، وبعدين سنبدأ نذكر شوية أمور، وأنتم لوحدكم بعد أن تحصلوا الآية تقولوا لي هذا فرض كفاية ولا فرض عين. طيب، وترى هكذا بالمناسبة سنبدأ بشيء يعني من من من من أكثر الأشياء المعروفة، يعني التمرين سنستعمله على الجهاد بالذات. الجهاد في سبيل الله هل هو فرض كفاية ولا فرض عين؟ حتى لا تقولوا أن نحن نحجب عنكم العلم ولا شيء، وأنتم ستجيبون باعتبار أنه أنا لا أريد أن يقع تصنيفي أيضا. طيب، سنبدأ بهذا الفعل. رجل، يلا يا أخوان الآن أريد آلة الفهم أن تشتغل معي لا آلة الذاكرة. هل مخاكم شوية معي؟ سهل الأمور إن شاء الله. نحن جميعا هكذا أو 10 منا أو 5 منا جالسون على شاطئ البحر. طيب، فإذا رجل يستصرخ في وسط الموج وهو يغرق، فنزل أحد الإخوة ليخرجه، هل يلزم أن ينزل باقي الإخوة 10 إليه؟ هل يأثمون بتركه؟ لماذا؟ الآن بعد لماذا ركز شوية، ثبت شوية وأجب، لأنه لما أنا سألتك لماذا لا شك أن الجواب عندك، والجواب الذي عندك لا أريد أن تشغل ذاكرتك، حاول أن تقفل الذاكرة، انسى ما تعرفه، الجواب ذكرته أنا هنا. لماذا؟ ها؟ هنالك من ذهب، يعني هذا الذي ذهب ما الذي صنع؟ خلينا في كلمة المطلوب، نحن هذه لوحدها ما المطلوب؟ متفقون في من يعارض في هذا؟ المطلوب أن ينقذ هذا الرجل؟ هل المطلوب أن أنقذه أنا؟ أحمد؟ محمد؟ خالد؟ المطلوب أن ينقذه واحد منا. طيب، نحن جميعا هكذا، أنا وخالد وأحمد ومحمد والجماعة اللي جالسين الآن، لو تركناه جميعا لم ينقذه واحد فينا، الإثم يقع على من؟ علينا جميعا. طيب، أنا لا أعرف السباحة، هل آثم؟ آثم؟ ستتعبونني، أجيبوا عن السؤال. هل آثم أنا مهمني نفسي الآن، هل آثم أنا الذي لا أعرف السباحة؟ هل يأثم أحمد وخالد ومحمود وسعيد الذين يعرفون جميعا السباحة؟ طبعا يأثمون جميعا إلا أنا، الحمد لله. طيب، جميل جدا. طيب، الآن نزل محمود الذي يحسن السباحة ليستخرجه، لما ذهب محمود هل حصل المقصود المطلوب وهو إنقاذ هذا الغريق؟ خرج لنا به إلى الشط. طيب يا سيدي، معنا خالد هذا يرى أن هذه كفت الحقيقة. أنتم لا أفهم من أين تأتوننا بهذا العلم. قال لك هذا الذي تقولونه لا لا أنا أعرف أن إنقاذ الغريق فرض ماشي، يجب أن ننزل لننقذ هذا الغريق، فأريد أن ننزل لننقذ هذا الغريق أنا أيضا. إذا نزل هذا محمود أيضا لإنقاذ هذا الغريق الذي أنقذه أحمد طبعا، خرج به أحمد إلى الشط، هذا الفعل هل هو فعل عقلاء ولا فعل عبث؟ ينزه عنه الشرع؟ يعني هل يمكن أن يطلب الشرع الآن فعلا عبثيا كهذا؟ قل لك إذا أريدك أن تتصور المسألة الآن تصور الفقيه، تصور فقيه هكذا تصور الفقهاء، يتجرد ويبدأ يطرح الإشكالات ويضخمها يعني يحاول أن يذهب إلى صورة لا يكاد يراها العاقل حتى يمجها مباشرة. الآن إذا جاء رجل فقال لنا إنقاذ الغريق هذا فرض على الأعيان، أحبك أن تتخيل الآن الغريق الذي غرق على الساحل الشرقي لجزيرة أوكيناوا في اليابان، وفي واحد جالس يشرب معسل حتى إن شاء الله في طنجة، هذا اللي جالس يشرب معسل وجب عليه عينا أن ينقذ ذلك الذي وين غرق في أوكيناوا في اليابان عينا. هل هذا الفعل يمكن أن يطلبه الشارع الحكيم؟ هل يمكن أن يطلب هذا الفعل مجنون حتى؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن المقصود هنا هو إنقاذ الغريق لا تكليفنا بإنقاذه، واضح؟ لكن هناك أشياء مطلوبة من كل أحد عينا. مثلا نحن جيش، كل صباح مأمورون أننا نمارس رياضة معينة لتقوية عضلات البطن مثلا، جيد، كل يوم. فيأتي واحد يقول لك جماعة كل ما شاء الله الحمد لله هم قاعدين يقوموا بالتمرين، جيت كان عليانا شنو ليش نغيره؟ أقول له لا يا عم الحاج، الآن هذا مطلوب من كل واحد منكم عينا. هل هذا مثل ما أقول لك تقصفون النقطة الفلانية؟ يهمني ترجموها براجمات الصواريخ، تضربوها بالنووي، أنا أريد هذه المنطقة أن تزول مثلا، ما يهمني بعدين، أنا طلبت مطلوبا أريده أن يحصل. لكن هنا أنا لم أطلب منكم مطلوبا أريده أن يحصل، أنا أطلب من كل واحد فيكم عينا أن يقوي جسده هو، لأن هذا مقصود عيني من كل واحد نحتاجه لأمور أكبر من ذلك. أنا أو الشارع طلب من كل واحد فينا أن يصلي صلاة الظهر، ولو صلها جارك ولو صلها أبوك ما فيش فرق، أنت ستصليها، وإذا لم تصليها يجب عليك أن تصليها. ولا يأتي واحد يقول لك والله أصلها صلى وقبلنا فالحمد لله. لكن مسألة إنقاذ الغريق هذه متى ما حصل والغريق هذا استنقذ خلاص، ليس فقط ارتفع عنا الإثم بل قد لا نؤمر به أصلا، هو فرض الكفاية، قد لا يأتيك به الأمر أصلا. كيف؟ مثل هذا غرق في أوكيناوا، أنت لا يصلك الأمر بإنقاذه يا مولانا أبدا مطلقا، كيف يمكن أن يصلك الأمر؟ اللهم إلا أن يموت الناس جميعا فتبقى أنت الوحيد. وحتى على هذا يمتنع في الأصل أنك لا تدركه، واضح الآن؟ واضح الصورة هذه؟ طبعا نحن سنقوم باختبار على الجهاد الآن، هل هو فرض كفاية أو هو فرض عين؟ سنفترض مثلا آخر، بنزرت، تعرفونها؟ في واحد لا يعرفها؟ جميل. هذه بلد مسلمين ولا بلد هنود الحمر مثلا؟ بلد مسلمين. خلاص جاء عدو من البحر الآن، جانا عدو من لا أدري من وين، من طاليا، من كذا من كذا، كفار. هذا العدو يتمثل في سفينة فيها ثلاث تروى موسكوتير مثلا، هجموا على تونس فدخلوا بنزرت. ستقولون لي الآن، هل يجب على أهالي تطاوين الانتقال إلى بنزرت ليخرجوا هؤلاء الثلاثة الذين هم مسلحون بالآتي؟ واحد عنده بندقية صيد، والثاني عنده سيف، والثالث عنده متشكوسي. يلا خلي تكون ماشي. يجب على أهل تطاوين النفير أنا أعرف أن قلبك يأكلك لتريد أن تقول أشياء كثيرة، أجب على السؤال هذا فقط، خليك معي. يجب عليهم النفير لماذا؟ لماذا لا يجب عليهم؟ أهالي بنزرت كلهم مش قادرين على التروى مسكوتيرة ذو مزاعة؟ معقول هذا؟ لكن أنا الآن لا أريد هذه الأجوبة، الأجوبة لا تهاب تلبس، أريد الجواب الأصولي. بدنا نتكلم في الأصول مرة أخرى، مرة أخرى نعود لما يقوله أخوكم، مرة أخرى تنبهوا له، هو أصبح الآن يفكر بهذه الطريقة مباشرة. أريدك أنت الآن أن تشغل هذه الطريقة في التفكير مباشرة. عند نتكلم في الفرض كفاية وفرض العيني، أول ما تبدأ تتفكر فيه هو ما المطلوب؟ ينبغي أن تسأل وحدك هذا السؤال مباشرة، يأتيك هذا السؤال، ما هو المطلوب؟ الآن هذا الفرسان الثلاثة الذين دخلوا، ما المطلوب منا؟ إخراجهم، ليس كذلك؟ طيب إخراجهم الآن هذا إذا حصل، هل يأثم أهل القلعة الصغرى، سيدي بوزيد، تونس، جرزون؟ جيد، واضح الكلام. أول شيء ينبغي لك أن تتنبه له المقصود، المطلوب ما هو؟ إذا حصل المطلوب في الكفائي خلاص. طيب هل يمكن لهذا النوع الآن، أنا أعلم أنك تعبت الآن، هذا يحتاج منك إلى جهد شديد، لكن لا بأس، أصبر معي الآن، هذه فقط الأخيرة وخلاص وانتهينا. هذا النوع الذي يحصل فيه مثل هذا، أنه يمكن أن يكون أهل بنزرت لوحدهم قادرين على إخراجهم ونحن لا، هل يمكن أن يكون عينا؟ هل يتصور فيه أن يكون فرضا على العين؟ الجهاد هل هو فرض عين ولا فرض كفاية الآن؟ أنا ما عاد عندي مشكلة، تفضلوا أجيبوا. سهلة ولا صعبة أصبحت مسألة؟ فيها مشكلة؟ طيب مش ليش مش واقع خلاف؟ ليش تسمعون هذا في خلاف؟ ولا لا يوجد هذا خلاف، خلاف متوهم، خلاف هذا سيونس فيكسيون، خيال علمي لا وجود له. كل القصة ما هي؟ أنا أخبركم القصة كلها في الإشكال هذا. تجدون في بعض الناس يتكلم يقول لك الجهاد فرض على العين، فرض على العين هكذا، في أدبيات كثيرة يتكلمون بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك يقول لك وقد أجمع أهل الفقه على أنه إذا دخل العدو أرضا فلم يقدروا على دفعه ماذا يصير؟ يكون على الذين يلونهم ثم يلونهم ثم يلونهم حتى ماذا يقع؟ حتى يتعين على المسلمين جميعا، أليس كذلك؟ ها يتعين على المسلمين جميعا، كلام صريح ولا فيه تأويلات؟ الله أكبر. إذن نقول كل القصة وين؟ أنه كلمة يتعين هذه أصلا لا تقال إلا على فرض الكفاية، لأنه الفرض العين أصلا لا يتعين، كيف يتعين يا عمي؟ هو عين، واضح؟ فكونه تعين هذه قضية أخرى تماما خارجة عن نطاق. لماذا؟ لأنه هو فرض الكفاية في حال القيام به، هو تعين ولا لم يتعين؟ لاحظ أنت، نرجع مرة أخرى على الشاطئ الآن. أنا أعرف أنك طفت معي العالم جميعه، لكن نرجع على الشاطئ الأول اللي جلسنا عليه أنا وخالد وأحمد ومحمود وسعيد، تذكرونهم؟ جالسين مرة أخرى نحن، خالد وأحمد ومحمود وسعيد ألم يتعين عليهم؟ لماذا؟ يعني نحن الذين نراه على الشط، ولا أقول لك لا، أنا ها خالد وأحمد ومحمود لما سألتكم أنتم قلتوا لي يأثمون لو تركوا. طيب لو أن هذا خالد وأحمد ومحمود وسعيد قال لك يا أخي أنا صحيح والمشكل، لكن هذا فرض كفاية مش فرض كفاية؟ فرض كفاية يعني ماذا؟ يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، كما هو التعريف المشهور. طبعا هذا لا شك أنكم أنتم ما عدتم تعرفون بهذه التعريفات التي فيها الإثم جيد. فيقول لك خلاص نحن ننتظر أن يمر واحد، تمر باخرة، يمر إنسان. قل له لا. لماذا؟ لأنه الآن متعين عليك، أنت قادر والمطلوب أمامك قادر على إنفاذه ولم يفعله أحد، يجب على واحد من هؤلاء. فإن كان هؤلاء مثلا الذين معي واحد فقط اللي هو خالد، وأنا كما تعلمون لا أحسن السباح، إذا أنا لا يتعين علي أصلا، بل أنا مأمور أن لا أنزل، إذا نزلت أنا أهلك نفسي، ليس مأمور أن أقتل نفسي أنا معه تضامنا معه، يعني لا، أنا أجلس. فإذا تعين على خالد لوحده يجب عليه هو أن ينزل. هل معنى كونه صار عينا على خالد أنه هو إنقاذ الغريق صار فرض عين؟ لا. إذن ينبغي لك أن تلاحظ هذا بدقة، من حيث هو الفرض نفسه، من حيث هو بالنظر إليه هو ليس مطلوبا من أحد بعينه، هو مطلوب من الأمة، جيد؟ بل نقول هو مطلوب وجوده. لكن عندنا قضية، أنت الآن لما تقول لي هو مطلوب وجوده وكذا، يعني ماذا؟ يعني هو سيتشكل لوحده؟ ما هو لا شك، الفعل سيفعله فاعل، لا يعقل فعل بلا فاعل. فلذلك لما قلنا نحن في التعريف آنفا قلنا فرض الكفاية كيف عرفناه؟ مهم يقصد من غير نظر بالذات إلى فاعله. القصة كلها فك كلمة بالذات هذيك، علاش قلنا بالذات؟ فتذكرون في التعريف قلنا نحن الحرف بقيمته، لا نتكلم هكذا في التعريف، كل كلمة لها معنى. لماذا بالذات؟ لأنه هو النظر إلى فاعله موجود. ها رأيت الآن تعين على خالد، خالد هذا ماذا؟ ليس فاعلا؟ لكن هل هو بالنظر إلى ذات خالد؟ لا. الحقيقة نحن اللي يهمنا هو يهمنا ماذا؟ يهمنا وجود الفعل، وهذا الفعل لن يكون إلا بوجود فاعل له اللي هو خالد، هنا تعين عليه، فهو مهم يقصد حصوله، ولكن من غير نظر إلى فاعله من هو، لأنه قام به خالد، قام به محمود، قام به سعيد، لا يهم، المهم أن يكون موجودا. لكن إذا نظرنا إلى ذات فاعله، فذات فاعله أحيانا قد يكون هو عينيا عليه، الفرض في ذات، في ذات الفرض في نفسه فرض كفاية، لكن وخالد يقوم به هو معين عليه، فخالد يقوم بفرض عين في هذه اللحظة ليس بفرض كفاية. واضح؟ أسأل الله أن تكون واضحة ولا أطول نعيد. واضحة؟ هو الفرض، إذا يعني لما أسألك أنا أقول لك هذا إنقاذ الغريق ما حكمه؟ فرض كفاية. لكن إنقاذ الغريق بالنظر إلى خالد الآن في الصورة التي ذكرناها فرض عين عليه، فلا يأتي خالد هذا الذي هو فرض عين عليه يقول لك هذا فرض عين، لا ليس فرض عين. لما ننظر إلى الفرض ذاته نفسه نقول هو فرض كفاية، سيبقى دوما فرض كفاية. لماذا؟ لأننا يجب أن نسأل السؤال الأول، ما المطلوب؟ المطلوب وجود الفعل، خلاص فرض كفاية مباشرة، هذه عملية أوتوماتيكية. لكن في بالنظر إلى ذات الأفراد يصبح هذا فرض عين على فلان وليس فرض عين على فلان، هو ما زال كفاية. يعني الآن الغريق الذي غرق في لا أدري في البحر الأحمر الآن على قناة السويس في النويبع مثلا، يجب على أهل النويبع الآن أن ينقذوه. قد يجب على واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة من أهل النويبع وجوبا عينيا، لكن هل يجب على أهل الإسكندرية وجوبا عينيا؟ هل يجب على أهل طرابلس وبرقة؟ هل يجب على أهل تونس؟ نحن سيبقى في حقنا فرض ماذا؟ كفاية. طيب الله يكون واضح الكلام، يعني إذا كان يتعين خلاص. هذا نظمه السيوطي في الكوكب الساطع، يقول فرض الكفاية مهم يقصد، عن هذا التعريف فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد. وذهب الأستاذ والجويني، الأستاذ هو أبو إسحاق الإسفرين، والجويني الجويني هو يقصد به ليس أبا المعالي، الجويني يقصد أباه. وذهب الأستاذ والجويني ونجله، نجل الجويني هو أبو المعالي هذا، ونجله يفضل فرض العين. هذه قضية، هل أيهما أفضل، فرض الكفاية أم فرض العين؟ سنتكلم فيها. وذهب الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين، وهو على كل رأى الجمهور، والقول بالبعض هو المنصور. يعني الآن فرض الكفاية، هذه النقطة التي ذكرناها آنفا، هل هو مطلوب منا جميعا ولا من بعضنا؟ الحقيقة أنه كما قلنا هذا مثلا مسألة فرض الكفاية، هذا هو خاص بأهل النويبع الآن ليس بأهل تونس، لأن فيهم الكفاية أهل بنزرت الذين جاءهم الفرسان الثلاثة قبل قليل، قلنا أنه هو عليهم هم ليس علينا نحن، فهو فرض كفاية في حقهم ليس كذلك؟ فرض كفاية، ليس فرض كفاية حتى في حقنا نحن. لماذا؟ لأنهم هم كافون. فمعنى كفاية يعني هم كافون أو ليسوا بكافين له. طبعا الكفاية هذه كيف قد تكون عددية، قد تكون نوعية. لماذا؟ لأنك أنت لا تحصر نفسك أيضا، أنا أرجو لا تنحصر في الجهاد وفي تنظر دوما، سيكون عندنا فروض أخرى، فروض كفايات. طب هل عندنا أطباء كافون ولا لا؟ يعني على كل طبيب يلزمه كذا كذا مثلا من الناس يقدر على أن يتعامل معهم، إذا لم يقع أثمة الأمة. أهل العلم، أهل الإفتاء، يجب أن يكون في كل بلد من هم قادرون على رد الشبهات والجواب بعلم والتكلم في دقيق العلم وغامضه لئلا يضيع، أن هذا أول العلم. كيف يرتفع؟ يرتفع دقيق العلم إلى أن يبقى الناس حتى لا يدرى، حتى لا يقال في الأرض الله الله. فيجب في كل أمة أن يكون فيهم من يكفيهم، وهكذا. فذهب البعض إلى أن فرض الكفاية ما دام قلنا فرض الكفاية فهو على الجميع، يعني على الأمة. قال السيوطي والقول بالبعض هو المنصور، والحقيقة أن هو يكون فرض كفاية على البعض، إلا يعني المسألة نسبية كما ترى بحسب هو ما هو. بعض الأمور يلزمها أن تقوم لها الأمة جميعا، وبعضها يكفي فيها أفراد من الناس، وهكذا. وذهب الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين، وهو على كل رأى الجمهور، والقول بالبعض هو المنصور. فقيل مبهم وقيل عينا وقيل من قال به ووهنا. فقيل مبهم، يعني هذا الذي مأمور الآن بفرض الكفاية من هو؟ قيل هو مبهم، هو واحد من جملة الأمة، المهم أن يقوم به واحد من جهة الأمة. وقيل هو عين في علم الله، يعني هو في علم الحقيقة. هذه مسألة لا نحتاج إلى بسطها. نرجع إلى مسألة أيهما أفضل، فرض الكفاية ولا فرض العين. طبعا خلاف بين أهل العلم، بعضهم قالوا فرض الكفاية هو الأفضل. لماذا؟ قال لأن فرض الكفاية هذا الذي يقوم به يرفع الإثم عن باقي الأمة. يعني تصور أنت اليوم الرجل الذي يصنع مثلا لنا للأمة قنبلة نووي، حقق لنا سلاح الردع، لنصبح نتكلم به هكذا ونتفشخر بدل الكلام الفاضي اللي نحن كما صنعت هذه كوريا بلد الأقزام. هذا انظر كيف يتكلم، يتحدث مع أمريكا، ها كلام ايش تحب يعني، تعاركوا ما في حتى مشكلة، نتعارك دبلوماسية لا تولي، ما عادش تمشي الأمور سياسة، تولي نوع آخر. هذا الرجل الذي سيصنع هذه القوة للأمة سيأخذ أجر الأمة جميع، صور أجر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ميزان حسناته، هذا أجر عظيم، تصور هذا الأجر كله. فلا شك أن فروض الكفايات أعلى قدرة، وكذلك هذه لا يقوم غالب فروض الكفايات لا يقوم بها إلا أفراد قلائل أفذاذ الأمة. والحقيقة أن هذا ليس صوابا، لأنه دوما كما قلت لك انظر بالنظر الفقهي، لا تحزم نفسك فيقول لك هذا فروض الكفايات لا يقوم بها الأفذاذ. لماذا؟ لأنه يتصور مثلا هكذا شعبا، العلم، الجهاد، كذا. أخي لا، ليس بالضرورة. يعني إماطة الأذى عن الطريق فرض كفاية، ولا يلزم أن يكون بيع البطاطا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، منكلوش بطاطا فرض كفاية. كل مصالح الأمة، كل ما يقوم بمصالح الأمة فهو بفروض الكفايات، واضح؟ فإذا هو لا يلزم أن يكون مسألة هذه مسألة أنه يعني يحصل أجور وكذا، لأن الله تبارك وتعالى هكذا خلق البشر. نحن ينبغي لنا أن نعلم أننا سنتفاضل، طبعا تتفاضل المهن، تتفاضل الأقدار، تتفاضل الأرزاق، هذا من رزق الله تبارك وتعالى كله. لو أن الله تبارك وتعالى خيرنا، يعني طلب منا أن نفعل، لا كنا جميعا يعني نطلب أعلى الأجور وأقل وقت في العمل، لا يلزم أن نعمل أصلا وخلاص، لفسدت الأرض. لذلك لم يفعل الله تبارك وتعالى بنا هذا، إنما جعل رزق بعضنا من ناقوس البحر وقعره، ينزل فيغطس فيستخرج الدر والجوهر والمرجان واللؤلؤ، وجعل بعض رزق الناس في جمع القمامة، وبعض رزقهم في الاحتطاب من الجبال، من رؤوس الجبال يأتون بهذا الحطب الذي يستعمله الناس، وبعضهم فيه، وهكذا. ويكون منهم طبيب، ويكون منهم مهندس، ويكون منهم من يبيع لهم ما يقتاتون به، ويكون منهم التاجر، ويكون منهم وهكذا. فيخدم الناس بعضهم بعضا. إذن هذا قول من قال أن فرض الكفاية أعظم من جهة الأجر ومن جهة كذا. والآخر نظر إلى الجهة الأخرى، قال لك لو كان فرض العين، لاحظ أن الله طلبه تبارك وتعالى من كل مكلف، فهو مطلوب من ذات الناس. لماذا؟ لأنه مطلوب تكرره. لاحظ هذه كلها بعد أريدك أن تستخرجها لي فروق، فروق بين فرض الكفاية وفرض العين، أريد على الأقل 4 فروق فيما ذكرته، ستعيد للشريط وتنظر وتستخرج لهذه 4 فروق. فرض العين الآن يرد تكرره من كل ذكرنا لكم، قلنا لك نحن لما هذا الرجل الذي غرق في النهر أو في البحر، لو أن رجلا قال لك لا أنا والله نحب ننزل، نحب ناخذ ثواب إنقاذ الغريق، هو يدي الرجل على الشط يقول لك لا نحب ننزل، حتى هل يعقل منه هذا؟ إذن فرض الكفاية هل مطلوب تكرره؟ لا أصلا، لأنه قلنا هو ما المطلوب، ما مطلوب وجوده فقط. أما فرض العين فلا مطلوب تكرره، لذلك لو صلى الظهر تقول له وعد الظهر، يقول لك هو صلى قبلي هو، نقول له نعم وأنت تصلي أيضا، فهو مطلوب من كل مكلف بعينه، فإذا مطلوب التكرر فيه، واضح؟ وهذا الذي مطلوب على التكرر من جهة الشارع لا شك أن شأنه أعظم، فهو ليس مطلوبا مرة واحدة أو مطلوبا من جمهور الأمة وجوده، مطلوب منك تحديدا. ولننظر مثلا في فرض من فروض الأعيان كالصلاة مثلا، المطلوب وجودها من كل مكلف. لماذا؟ لأنها هي تضبط علاقته بربه جل وعلا، هي فيها تجديد واستمرارية للوحي بالمناجاة مع الجليل جل جلاله، إذا غير ذلك من فوائد الصلاة التي سنذكرها. فلذلك كانت مطلوبة على الأعيان من كل أحد، من كل مكلف. فقالوا لذلك هذا فرض العين يكون أفضل. والحقيقة أن الإنصاف أن لكل وجهة هو موليه، كل واحد منهم وجهة هو موليها. لماذا؟ لأن محل النظر ليس هو نفسه كما ترون. فلذلك نقول الصواب أن المسألة فيها تفصيل، والتفصيل هو الآتي: إن كان بالنظر إلى مجموع الأمة، مجموع الأمة، فسنسأل سؤال آخر، لن نقول الأفضل، هل ليش لن نقول الأفضل؟ لأن هي هذه أكبر الإشكاليات في المسألة هذه، وهو من هذه الناحية أنه يبدأ بسؤال الأفضل هذا ولا يذكرون معيار الأفضلية. يعني بالعربي الأفضل طويل ولا قصير؟ الطويل ولا القصير أفضل؟ قولوا لنا. إيه ليش أنتم تفصلون الآن وتقول لي كل واحد في حاجة واحد، ولما قلنا أيهما أفضل فرض العين وفرض كذا لم تفصل وخذيتها هكذا. شفت المشكلة، أنت تعرف الأجوبة ولكن حين تبدهك في مواطن أخرى تصبح تخبط هكذا ولا تدري لما تفعل هذا. مشكلة أفضل هذا كيف الأفضل دوما لابد أن يكون عندنا معيار في الأفضل. أيهما أفضل، سمين ولا نحيف؟ أيهما أفضل، طويل ولا قصير؟ أيهما أفضل، أبيض ولا أسود؟ وين أنت، أين تريد أن تضعه أولا؟ جيد. فلذلك نحن سننظر باعتبار ماذا؟ فلنقل مثلا باعتبار النفع، أيهما أنفع؟ إذا كان هذا النفع سننظر فيه إلى مجموع الأمة، فلا شك أن فروض ماذا؟ فروض الكفاية أنفع، لذلك هي طلبت من الأمة جميعا وطلب تحصيلها. قال لك بالعربي ما يهمنيش، المهم أنا أعطيني الحكاية ذي تكون موجودة عنه، شكون باش يعملها فيكم هذه مش مشكلتي يعني. انا نحب غدوة نلقاو عنا النووي كسروا لي شرس يعني هاك من الاخر. لكن هذا فرض العين لم يطلبه منك هكذا، هو قال لك كل واحد فيكم يعمل، يعني كما اللي ذكرناه قبيله في المثال شنو، كل واحد فيكم يعمل لي تمارين هذه نتاع البطن لتقويه بطني، هذه نافعه لكل واحد فيكم. طيب هذه نافعه لكل واحد فيكم، الا تنفع الامه؟ استنفع الامه بمجموعها ولا لا؟ لكن هل تنفعها في مجموعها بذلك الفعل لوحده ولا بالنظر إلى مسائل أخرى؟ يعني أنا لما نطلب منك اللياقة البدنية هذه مش نستحقها في مسائل أخرى، لكن في مسألة اللياقة البدنية أنا حاجتي بالتمرين هذاك بالذات ليك أنت تحديدا في الحقيقة. ولذلك بدليل أنت يقول لك أنت لازيد شوية وأنت مازلت عندك كرش وأنت ناقص كرش وأنت عمل 10 وأنت عمل 20، أليس هكذا؟ وكذلك تلا ترى فروض الأعيان ستتنوع والمشاق تتنوع والتكليف نفسه يتنوع، ففروض الأعيان ليست شيئا واحدا ترى بمناسبة. أنت يجب عليك جهاد ولا يجب على جارك، أليس كذلك؟ وأنت يجب عليك الزكاة ولا تجب على جارك، وهذا يجب عليه الزواج ولا يجب على ذلك، أليس هكذا؟ ففرض العين الحقيقة النظر فيه إلى ذات المكلف، هذا يصلح للمكلف، لكن هناك أمور لا يمكن لمكلف أن يخرج منها. يعني مثلا مرة أخرى سنعود لتدريبات الجيش، هل تدريبات اللي يعني لواء الطيران كتدريب لواء المشاة؟ هم هل سيقومون بنفس الأشياء؟ أبدا. لكن هل في أشياء مشتركة؟ كلهم سيقومون بتمارين البطن مثلا، واضح؟ اللياقة البدنية سيحتاجانها جميعا، لكن هذا يحتاج إلى تدريب لانعكاسات مثلا، والآخر سيحتاج إلى التدرب على كيفية إلقام المدفع، إلقام الصاروخ للمدفع مثلا، فالأمور تختلف، واضح؟ فمن مجموع الأمة الشارع مقصوده أن تكون الأمة من أهل الصلاة، لا بد أن يصلوا، لا بد أن يكونوا جميعا مرتبطين بالله جل جلاله، ما فيش كلام. هذه مثلا مباني الإسلام الخمسة، هذه مقصودة من كل أحد عينا بلا تفصيل، ما فيش تفصيل في الصلاة، واضح؟ ما فيش تفصيل في الزكاة، الزكاة ستجب على كل من لهما إذا حصل الشروط خلاص، لكن الفروض الأخرى دوما ستجد فيها وفيها. الفروض الكفائية كذلك، فروض الكفائية أنا مطلوبي أن تكون موجودة، يعني أنا مطلوبي من هذا الجيش مثلا أن يحتل المنطقة الفلانية، من فعل لا يهمني. هذا الفرض الكفائي هل يحتاج هو إلى فروض العين أو العكس؟ لو نظرنا على التدقيق نجد الفرض الكفائي لأنه مقصود دوما مطلوب هو في ذاته يحتاج هو إلى فرض العين. بعبارة أخرى نحن هدفنا الاستراتيجي الآن ما هو؟ هو احتلال جندوب. يلا سيد ماشي، سنحتل جندوب. المقصود من هذه الكتيبة جميعا أن تصنع ماذا؟ أن تحتل هذا، هذا هدفنا، واضح؟ هذا الهدف، نرجع لتمرينات البطن مرة أخرى، هذه تمرينات البطن هي التي تحتاج إلى احتلال جندوبة. يعني نحن لابد أن نحتل جندوبة حتى نمرن بطوننا، ولا العكس؟ سنحتاج إلى تمرين بطوننا لأننا نحتاج إلى اللياقة البدنية حتى إذا ذهبنا نحتل هذا، واضح؟ العكس. إذن فرض الكفاية، طبعا احتلال جندوبة فرض كفاية، يعني أنا أطلبه منكم، المهم أن يقع. لو ذهب واحد فيكم يعني وهو رمبو واحتلها ما يهمني أنا، المهم أنه هذه ترجع لنا، واضح؟ طيب اتفقنا جماعة؟ ماشي. إذن من ناحية النفع، النفع في الفروض الأعيان، النفع في فروض الأعيان في الحقيقة شامل للجميع، شامل للجميع عينا، لكنه ليس مطلوبا على ذلك النحو المطلوب في فروض الكفاية. يعني تشعر أن الطلب في فرض الكفاية آكد أكبر، لأنها غالب فروض الكفاية تجدها طلبات كبيرة، لأنها ماذا؟ لأنها مطلوبة من مجموع الأمة. يعني هل طلباتك من الدولة مثلا، من دولة كاملة بهياكلها ومؤسساتها، كطلبك من واحد إنسان صديقك مثلا، هل يمكن يقارن هذا بهذا؟ فلا يمكن أن يكون المطلوب من فرد هو مثل المطلوب من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك، واضح؟ فالمطالب الكفائية مطالب كلية كبيرة تجدها. فأنت إذا نظرت من هذه الجهة أيضا ما زال الأمر محتملا، يعني هذا كلي وهذا جزئي، المفاضلة بين الكليات والجزئيات ليست بذلك الأمر الهين، يعني أن الكلي هذا قوامه تلك الجزئيات، ولكن أيضا تلك الجزئيات قيمتها في تلك القيمة الكلية حين تجتمع. يعني حين نقول الإنسانية هذا كلي، جزئياته الإنسان فلان والإنسان فلان والإنسان فلان والإنسان فلان، أيهما أهم، الإنسانية كقيمة ولا الإنسان فلان؟ النظر الفلسفي هنا يتعب، قلت الإنسانية كقيمة يعني تجريدا مشكلة، وإن قلت هي في الفرد ذلك الفرد مشكلة، وهكذا. الشاهد أن هذه القضية أيهما أفضل، فرض الكفاية أو فرض العين، قضية تحتمل كلاما طويلا جدا، ما زال فيه تفصيلات كثيرة أرى أن نتجنبها. نقضي كم قضينا وقتا معنا؟ طيب نكمل ربع ساعة وننبه. إذن هذا هذه مسألة الفرض الكفاية والفرض. أريد هنا ترى بمناسبة أن ننبه إلى مسألة فرض الكفاية، ما دمنا ذكرنا كلمة فرض هذه. بالنسبة أو نتركها بعد أن نكمل الواجب، الله يرضى عليكم حتى لا ندخل فيه. طيب إذن واضح الآن الفارق، الله يحفظكم، بين فرض الكفاية وفرض العين. هذا مطلوب من الأمة، ثاني مطلوب أعيان، أعيان أفرادها. وهناك فروق أخرى، أربعة فروق كما قلت لكم، أريدكم أن تستخرجوها من كلامي الذي تكلمت به، أنا ذكرتها بحمد الله جميعا، فأريدكم أن تستخرجوها وتخبروني بها في الحصة القادمة. لا أريد واحد نايم ويقول لي أنا والله الحصة اللي فاتت ما كنتش هنا، ها هاني قمرتكم. طيب نمر الآن إلى تقسيم آخر بعجالة. في تقسيم ثاني الآن، سنترك الوقت، سنترك النظر إلى الفاعل الآن، سننظر لهذا الواجب من أي جهة؟ من جهة الآن، من جهة كمية الكيلو، الكمية. سنقسمه إلى قسمين هكذا، سنقول هناك واجب محدد وواجب غير محدد. هناك واجبات جاء الشارع فحددها، حدد لنا حدا فيها، هناك واجبات لم يحددها الشارع، تركها هكذا هملا. ماذا؟ الشارع جاءك في الصلاة مثلا في صلاة الظهر قال لك والله في الظهر صلوا ركعات أعملوا ركعات كاكا ولا عنا عدد محدد معروف عدد محدد معروف في الزكاة في واحد أنا قديما قال لي هكذا عندي أنا 10 سنين أخرج الزكاة الحمد لله رب العالمين قال لي لكن المشكلة أنا في بليش بالأحكام تاع النصاب ذي وتحديد وفاصل كذا وفاصل لدرجة وخارج ما فهمش أنا بالفاصل قال لي أنا مستانس في الصابة جي الصابة نخرج هكاك بالهم بالكتب إيش بالكتب هل هكذا الزكاة بالكتب بالهم فيش هم في تحديد دقيق بالملي أيضا أليس كذلك بالكيلو واضح إذن هذا واجب محدد حدده الشارع لكن فيه واجبات لم يحددها الشارع تركها هكذا مثل ماذا كثير من الواجبات الكفائية مثلا ترى بالمناسبة لاحظ هذه الأقسام أنت الشيء الواحد قد يكون فيه استقسام يعني هو يكون واجب مؤقت موسع عيني محدد فهمت كل مع بعض هذه التقسيمات لأنها بالنظر من جهات كثيرة فهو الواجب أنت ستأتي بهذه التقسيمات كلها وتضعها عليه هو سيكون إما مؤقتا أو غير مؤقت إذا كان مؤقتا فسيكون موسعا أو مضيقا إذا كان وأيضا سيكون إما عينيا أو إما كفائيا وأيضا سيكون محددا أو غير محدد دوما كل واجب يجب أن تقوم بجميع هذه التقسيمات عليه مثلا إعانة إغاثة هذا إنقاذ الغريق اللي تكلمنا فيها آنف هل هي محددة حددها لنا الشارع قال نعوم كرول البركة ولا نعوم عظهر مثال ها ممكن تعوم كما تحب ولا خلاص ليس محدد المهم ماذا تنقذ الغريق فيش تحديد طيب إغاثة الملهوف إعانة الجائع المعتر هل حدد لنا الشارع في هذه المسائل هكذا التي هي على المشاع أمرا محددا قال لك وكلوا كذا وكذا مثلا أبدا لم يحدد واضح فهذا محدد وهذا غير محدد هذا المقصود بهذا التقسيم قسم الرابع والأخير هناك الواجب المعين والواجب المخير لاحظ هنا ليس العيني المعين المعين معناه الذي طلب الشارع عينه لاحظ الآن نتكلم عن الفعل نفسه ليس عن فاعله هناك عين الفاعل هل هو على الأعيان ولا على الكفاية هنا نتكلم على الفعل نفسه هل طلب الشارع عينه ولا طلب شيئا يعني الشارع أحيانا قد يطلب الشيء عينه مثلا طلب منك الصلاة صلاة المغرب 4 ركعات طلبها بعينها هذه الصلاة يريد لكن فيه مسائل أخرى أوجبها عليك الشارع وخيرك فيه كفارة اليمين مثلا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذه أو هذه التي هي للتخيير أو التي للتخيير تفيد أنك مخير أفعل هذا ولا هذا ولا هذا ليس كذلك فإذا أنا أعتقت رقبة كفرت عن يميني ولا لا وإن أنا أطعمت كفرت ولا لم أكفر وإن أنا كسوت كفرت ولا لم أكفر خلاص هل يجب علي واحد من هذه ما هو الواجب علي منها واحد منها واحد منها لكن هل يجب علي أحدها لا يجب علي أن أختار منها فقط فهذا فرق ما بين المخير والمعين الآخر ليس لك فيه خيارات عندك خيار واحد أوجبه عليك بخيار واحد هذا أوجبه عليك ولكن أعطاك خيارات كذلك في المحرم سيأتي معنا أيضا أحيانا يحرم عليك ويعطيك خيارات أيضا حرم عليك الجمع بين الأختين الأختين وهم أمامك هكذا تختار لبنى ولا يسر ما في إشكال ليس كذلك يمنى ولا اليسر بعد أن اخترت اليمنى تحرم اليسر اختار اليسرى تحرم اليمنى واضح لكن هما في الأصل يحل لك الزواج من كليهما على التخيير وتحرم الثانية، فهذا محرم أيضا. واضح؟ طيب، إذن هذا التقسيم الأخير للواجب، نقف هنا إن شاء الله. قسمناه إلى باعتبار، سنقول هكذا، باعتبار النظر إلى الوقت، هذا تقسيم أول. التقسيم الثاني باعتبار ماذا؟ الفاعل نفسه. التقسيم الثالث باعتبار الكمي، الكمي هو محدد أو غير محدد. الأخير باعتبار الفعل نفسه، هذا هل هو معين ولا مخير؟ طيب، توقف هنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، فعنا ما علمنا، زدنا علما. أنا فقدت رغبتي يعني في الحديث الذي ذكرته لكم آنفا، سأقول فيه كلمتين مختصرتين والله يسهل. هذه أخت تسأل إلى شيخنا الكريم، ما اسم كتاب أصول الفقه الذي نجد فيه هذه كل هذه التفاصيل، الكفاية والعين ولا ها؟ تعرفون الجواب أنتم؟ في بعنا من هم جدد لا يعرفون الجواب. الجواب موجود في الحلقات الماضية ليس كذلك؟ لا، هذا السؤال خطأ. لا نسأل هذه الأسئلة، هذا كتاب نريد فيه كل هذه التفاصيل، لا وجود لشيء كهذا في الدنيا. هذه قيمة العلم، أن الله تبارك وتعالى جعله لنا على هذا النحو، لا في أحد يجمع العلم هذه التفاصيل جميعا. الكتاب الوحيد الذي يجمع التفاصيل جميعا وفيه كل ما نحتاجه هو كتاب الله تبارك وتعالى، الذي طبعا يفهمه الناس جميعا اليوم ما شاء الله، لكن العلم كله خارج من هناك، كله ما رده إلى هناك. أما هذا، هذه التفاصيل طبعا موجودة في كتب أصول الفقه جملة، وعامة التفصيلات المهمة يعني التي تشعر بعدها أنك حصلت زادا لا بأس به، هي الكتب المطولات التي تصل إليها بعد سنوات إن شاء الله، كتب المطولات، كتب الغزالي والسرخسي والحرمين، يعني البرهان والأصول والمستصفى والأشياء هذه، ليس الورقات بكل حال، يعني ما زال طريق طويلا جدا. لكن يعني فتح الأقفال هذا تقريبا المهم فيه ذكرناه لكم، الأصل الذي عليه المدار أولا. كما قلنا الآن أريد أن تصير عندك طبيعة ثانية، إذا اختلفت أنا وإياك هذا فرض كفاية ولا فرض عين، ما هو أول سؤال ينبغي علي وأنت طرحه؟ ما المطلوب؟ إذا عرفنا المطلوب سنفهم هل هو مطلوب من كل واحد منا ولا مطلوب من مطلوب أن يوجد فقط. فإذا وجدنا أنه مطلوب أن يكون موجودا وانتهينا، خلاص عرفنا أنه فرض ماذا؟ كفاية لا شك، لا يمكن أن يكون عينا. وإذا كان حتى مع وجوده إذا جئت به أنت أحتاج أنا إلى أن آتي أيضا به، عرفنا أن هذا ليس على الكفاية. واضح؟ فالمطولات هي التي يوجد فيها مثل هذا. بالنسبة لتونس، والله أنا بصراحة يعني أشعر بأعراض الغثيان يعني أنا أتكلم في هذه المواضيع، لكن لا بأس. تونس هل هي أرض دعوة ولا أرض جهاد ولا أرض ديمقراطية ولا أرض مواطن؟ أرض مواطن، خلينا في الديمقراطية. الذي أقترحه بصراحة أن نسأل أول سؤال الذي بكل تجرد وموضوعية لا أجد من يجيب عنه أصلا قبل أن يتكلم، يعني يا إخوة، لماذا نصر على أن نتكلم على مثلا الشاي المكسيكي بالنعناع مع زبدة الماعز الجبلي ونحن لا ندري ما أي شيء هذا؟ أيهما أفضل، هذا الذي ذكرت لكم شاي مكسيكي بالنعناع مع زبدة الماعز الجبلي، ولا القشدة الباكستانية مع إضافة جذور شجرة السارو؟ أيهما ألذ؟ ليش ما تقولون؟ ليش ما تجيبون؟ ما تعرفونش الزود؟ طيب، ما المقصود بالدعوة؟ وما المقصود بالجهاد وما المقصود بالمواطن؟ مفترض أنه إذا قلنا نحن هي ليست أرض دعوة وليست أرض جهاد لكنها أرض مواطنة، أو إذا قلنا هي أرض دعوة وهي أرض جهاد وليست أرض مواطنة، أو قلنا هي أرض بالتبديل والتوافق، قل كيف شئت، أن نكون نعرف الثلاثة، أليس كذلك؟ بصراحة أنا لا أعرف الثلاثة، أنا لا أعرف هذه الثلاثة. لأن المشكلة هنا عندنا أزمة مصطلح، أزمة مصطلح هذه تكلمت فيها بتوسع، من شاء أن يرجع إلى ذلك في دروس أظن جامع الفتح، هذه تكلمت في المصطلحات وفئة، نعم ذكرت الآن حتى اسم الدولة المدنية وتسعة المقلوبة، أليس كذلك؟ الدولة المدنية وتسعة المقلوبة، لي محاضرة بهذا العنوان، توسعت جدا مع أنه كان في المجلس عوام وسلم الله في هذه المسألة، الدولة المدنية والتسعة المقلوبة. حين أقول لك يا مولانا باختصار شديد، باختصار شديد، كل مصطلح نذكره يجب أن تفهمه على مرادي ثم تناقشني، واضح؟ كل مصطلح أذكره ينبغي لك أن تفهم مرادي، ليس مزية منك، هذا واجب عليك، يجب عليك أن تفهم مرادي ثم تحاكمني، لما تفهم مرادي تحاكمني بعدين أنت، هل هذا تقبله ولا لا تقبله؟ أما لما لا تفهم مرادي لا يجوز لك بحال أن تلزمني بفهمك وتقول لي هذا الذي تقوله أنت. حتى نسهلها شوية ويبلعها السلفي كما يقال، سلفي مشكلة معه. السلفي يا أخي الفاضل كما تذكر أنت الآن، لما يجيك الآن الجيل الأشعري يقول لك، يقول لنا أنتم مجسمة هكذا بكل وضوح، قول لنا طبعا أنا معكم توا لا تنسوني، أنتم مجسمة، أنت بصراحة هكذا وأنت عامي الآن، لكن هل أنت مجسم؟ ألا تشعر أنه يتجنى عليك يكذب عليك هذا الرجل؟ أنت تعلم أنك بل العجيب في الأمر الحنابلة بالذات، حنابلة يكفرون المجسمة، الآن الشافعية لا يكفرون المجسم، وغالب من ينتحل هذه النحلة الآن ويتكلم بهذا الكلام شافعي، وأقول لك أنتم مجسم، هذا مجسم كافر على وفق مذهب الحنبلي يعني في الاعتقاد طبعا، واضح؟ فإذا هذا تجني، لماذا؟ لأنه هو يلزمني بفهمه، هو فاهم من الكلام أنه لما أنا أقول الله له يد أن له جارحة ونحن لا نذكر هذه الجارحة لا بإثبات ولا بنفي، ثم يقول لك أنتم تقولون بهذا، يلزمك بها، يقول لك أنت تقول بهذا، يقول لا أقول، لا تقول، فهمت؟ هو هذا عينه أيضا يفعله السلفي ترى بمناسبة، يفعله معه، يفعله مع الأشعري، يقول له أنت أيضا تقول وكذا وكذا، أنت تعبد عدما، أنت تعبد صنما، أنت كذا، هذا أسلوب الدفع بالصدر. إذا هنا يا أخي ينبغي أن يسأل الذي قال هذا الكلام، ما قصدك بالدعوة؟ ما قصدك بالجهاد؟ ما قصدك بالمواطنة؟ المشكل أنه أنت هذا الكلام هكذا ستجد، يعني إذا أردنا أن نفككه يمكن أن نجد له تأويلا ومحملا على الوجهين، محمل الجيد والمحمل السوء في كلا الاختيارين، في الذي يقول تونس أرض دعوة وأرض جهاد، وفي الذي يقول تونس ليست أرض دعوة ولا أرض جهاد، في كليهما. باختصار شديد وبسرعة نقول هكذا، الذي يقول هكذا تونس أرض دعوة ويعني بالدعوة مثلا أنها أرض دعوة إلى الإسلام، يفترض أن هذا الشعب أصلا ليس مسلما وأنه بهذا المعنى أخرجه من أمتي، لا أخرجه الآن ما في تقسيم، عندنا تقسيم، تقسيم الأصلي هو تقسيم ثنائي فقط، يعني تقسيم إلى أمة دعوة وأمة إجابة فقط، أمة الدعوة هي سكان الكوكب الكرة الأرضية، هؤلاء يسمون أمة الدعوة، كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من أمة الدعوة، يعني ماذا؟ يعني أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنا من أيضا؟ الجن، إنه هو أرسل إلى الثقلين، أرسل إلى الثقلين عليه الصلاة والسلام الإنس والجن، فكل هؤلاء أمة دعوة، يعني يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ماذا؟ يعني مكلف بأن يدعوهم عليه الصلاة والسلام، ليس مثلا مثل موسى، مثل عيسى، عيسى عليه السلام كما في إنجيلهم الآن يقول إنما أرسلت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، فهو أرسل إلى بني إسرائيل فقط. هذا طبعا على خلاف عندنا في الشرع، ليس هذا مسلما أيضا، لكن المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الأبيض والأحمر إلى البشر كافة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار، صلى الله عليه وسلم. إذن أمة الدعوة هي كل الكرة الأرضية، أمة الإجابة هي من؟ هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي المسلمون، المسلمون جميعا بكل طوائفهم، يعني أهل القبلة. اسمعون، أهل القبلة ماذا يعني؟ أهل القبلة من صلى إلى قبلتنا. من أين جاءوا بهذا الكلام؟ كله من الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. فإذا ندم يصلي إلى قبلتنا، مبتدع مش مبتدع، الكلام هذا من أمة الإجابة، واضح؟ طيب، إذا كنت تقصد تقول تونس أرض دعوة، خرجتها من أهل الإجابة، يعني هذا يكون كلاما خطأ قطعا. طيب، وهي أرض جهاد أو ليست أرض جهاد؟ عندنا إشكال. تونس ليست أرض جهاد وإنما هي أرض دعوة. ما معنى ليست أرض جهاد؟ المشكل أنه مرة أخرى نعود إلى حصر الجهاد في القتال في السيف، وهذا باطل وهذا خطأ وهذا لا قائل به من العالمين، وهذا افتراء على الله تبارك وتعالى، وهذا تكريس لمذهب العلمانية جذعة. كل من لا يفهم من الجهاد إلا السيف، ولا يذكر من الجهاد إلا الحزام الناسف، ولا يفهم من الجهاد إلا الدبابة، هذا علماني التفكير، هم يفهمون هذا. ينبغي عليك كمسلم لا تفهم هذا. الله يرحم والديكم وما تتكسر ناشر يوسف. في 14 مرتبة من مراتب الجهاد كلها من الجهاد، ليس فيها سيف، سيف في مرتبة واحد، السيف مرتبة من مراتب الجهاد، كما ذكر ذلك ابن القيم. وابن القيم أيضا حتى لا نعجن مع بعض، 14 مرتبة أيضا فصلتها من قديم، تكلمت فيها بإسهاب وذكرنا لكل مرتبة دليلها. إذن كل هذه المراتب لا يتعطل منها شيء، حتى لو تعطل يعني مرتبة السيف، هذه ليس هناك سيف. فالأصوب إذن بهذا المعنى أن تقول لا قتال، يعني تونس ليست أرض قتال، ماشي، أما ليست أرض جهاد؟ الجهاد لا يبطل في أي منطقة في أي مكان على سطح الكوكب، ولو خرجنا من الكوكب أيضا لا يبطل في مكان أخر، واضح؟ دوما موجود جهاد، جهاد اللسان، جهاد البيان، وجهاد المنافقين باللسان والسنان والمال واليد، كل هذا سيبقى دوما، وجهاد النفس وجهاد الشيطان، هذه المراتب كلها دوما ستبقى موجودة، واضح؟ طيب، معنى الآخر، إذا كنت تريد أن تقول لي أرض دعوة ليست أرض دعوة وليست أرض جهاد، نحتاج منك مرة أخرى إلى أن تفهمني. إذا كنت تقصد بالدعوة مثلا هذه الخيمات الدعوية التي تقام، أو أن الناس يدعو بعضها بعضا إلى الإسلام، أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أنت هنا تعطل شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة لا خلاف فيها، وتقول ليست أرض دعوة بهذا المعنى، هذا مشكل، وهذا أرى أنه لا يصلح إلا لمغازلة العلماني. مغازلة العلماني أنه تهدنا، يعني ما فيش كلام، عاش بش نقلقوك هو طبعا يتأثر بهذا، نسمع كثير من الكلام إجماعة عذاب القبر ذوما آخر. هو العجيب سبحان الله، يعني هم يفزعون، شك أنهم يفزعون لما يسمعون هذا، ولكن يحور الأمر إلى استهزاء لئلا يعني ينكشف حاله فقط، يعني هم يثيرون الشفقة. هذا الرجل الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر أو لا، الله هو في خواء نفسي مسكين. لذلك هم يقولون الدين أفيون الشعوب، أنه هو صح، يعني من وجه كلام ماركس صح. هو ما الذي يرى؟ يرى النشوة التي فيها أهل الإيمان، صاحب الإيمان مرتاح، يعني لماذا؟ لم أحصل حقي هنا سأحصله، لم أؤمن أني سأحصله في الآخر. هو لا يؤمن بالآخرة، يقول لك لا وجود لها، يقول لك هذا شبيه سعيد هكا، سعيد وهي ما فماش، هي هو لا يؤمن أنها ما فماش، هو يؤمن أنها فما، هذاك على السعيد. هو لو آمن لحظة مثلك لانتحى. فهم مساكين هؤلاء. فلما أتي أنا وغزلهم أقول له لا، تونس ليست أرض دعوة وليست أرض جهاد. الجهاد الأقرب هنا عندي الحمل على أنه يقصد القتال، وهو كلاهما يقصدان القتال الحقيقة في الجهاد، مع أنه هذا باطل. لا، المفترض أن نقول تونس أرض دعوة وجهاد بهذا المعنى الذي يقولونه، أو تقولون تونس ليست أرض دعوة بالمعنى الذي أفهمناه إياكم اللي هي دعوة وإجابة والكلام هذا، ليست أرض دعوة بل هي أرض جهاد. هي الجهاد حاصل في بالمناسبة في كلا الوجهين، لكن المشكلة تبقى في الثالثة، المواطنة. ولكن أرض مواطنة، لكن أرض مواطنة استدراك. بصراحة الآن أنا لا أفهم ما هي المواطنة يا جماعة الخير. إن حاكمناكم لكتبكم مشكلة. الآن المواطنة هذه طبعا مواطنة مصطلح ليس كما ربما يتصور بعض المثقفين وكذا منكم أنها ديكارتية المنشأ أو كذا، بل هي أفلاطونية، يعني هذه من عندي أفلاطون من قديم. مسألة المواطنة والمدينة بصفة عامة الفاضلة هذه. لكن المعنى الذي يذهبون إليه هم الآن لا شك أنه هو هذا، ديكارتي المشرب المقصود في كتاب العقد الاجتماعي لجون جاك روسو. المواطنة هذه، مواطنة جون جاك روسو، على خلاف هوبز التي هي الذي يرى أنها هي العنجهية، هي التي استد يعني هو الفوضى هذه وكذا، هذا أفضل شيء يتعايش به الناس. يقول لك هذا علماني، يقول لك هذا أفضل شيء يتعايشون به. تذكرون أيام الثورة الأولى، كل واحد يعس قدام باب داره، ها هكا كل واحد يعس على حوشهم. يقول لك هذا أفضل نظام، أنه لا ما حك جلدك مثل ظفرك كما قال المثل العربي، فبيش واحد يعسلك على دارك خير منك أسوحك. وكل وسينشأ قانون هكذا بطبيعتنا، كل واحد أنت ستحتاج لأشياء من عندي وأنا سأحتاج، مبدأ الحاجة هذا مبدأ بشري، وستنظم الدنيا. ما فيش شيء اسمه فمش قانون، رأى قانون هذا يعني هو وليد الاجتماع. ما دمنا في مجتمع سينشأ بيننا قانون شئنا أم أبينا، سنضع لأنفسنا قوانين، نعملوا هكا ما نعملوش هكا، نكتشف لي فما حاجات تنفعنا وحاجات تضرنا وهكذا نسير. طيب المواطنة هذه، المواطنة اللي تتكلمون عنها، تقوم على أساس أنه يعني الشراكة في الوطن، نحن جميعا شركاء في هذا الوطن بلا تمييز. التمييز الوحيد الذي يقع على أساس عدم حمل الجنسية. المواطنة تقتضي أن يكون التمايز، التمايز لو ديما موجود. خلك أنتم تميزون على أساس ديني والمسلم شبيه مش كما كذا، يميزون على أساس المواطنة. أيضا هذا هو دولة المواطنة، تميز على أساس المواطنة. لا يمكن أن يكون الليبي في تونس كتونسي، مستحيل. يجب أن يكون التونسي له من الحقوق ما ليس للليبي، واضح؟ طيب بهذا المعنى أنا لا أفهم الحقيقة، أين وجه التعارض بين تونس أرض دعوة وأرض جهاد وهذا المفهوم؟ وين المشكلة؟ حتى أقول لا، يعني أنا أقول لكم هكذا، إذا نفيت اجتماع هذين فينبغي يقينا أن يكون هناك تعارض. قل لك ما تحطش الكاس هذا، التليفون هذا ما تحطوش في الماء، علاش؟ خطره يفسد مثلا، ليس كذلك؟ يفسد إذا اختلط. إذن لابد أن يكون هناك هذا الشيء يعترض الثاني. أين أنا أريد أن أعرف الآن شنو لما نخلطوا هذم أرض جهاد ودعوة ومواطنة، يعني ماذا؟ يعني لا يمكن أن يكون مثلا تونسي مجاهد وداعية مثلا؟ لا، ما تركبش هذه ولا كيف؟ أين الإشكال هنا؟ المواطنة هذه في ماذا؟ أين المضاربة مع الدعوة والجهاد؟ طيب نترك لكم الكلام في الاصطلاحات، حرروا لنا مصطلحاتكم وفهمون، وسآخذ بالذي تميل إليه النفس والمقصود الأقرب الذي نفهمه. تريدون أن تقولوا تونس ليست أرض دعوة بمعنى ربما نحن مسلمين ما كنتم تعلمون الإسلام، وليست أرض جهاد بمعنى قتال، يعني ليست أرضا لحمل السلاح، إنما هي أرض مواطنة يعني دولة مدنية مثلا، ولا تقوم على أساس ديني وعلى كذا. فنقول بصراحة إذا كان هذا المعنى نقول الملافظ سعد وكذا حسنوا منطقكم شوية، يعرفوا كيف تتكلموا، الله يهديكم، الله يصلح حالكم، والله تعبنا معكم. أنا واحد من الناس يعني ما أفهم هذا ما المقصود منه الآن، وفي هذه الظروف، في هذه في هذا الآن المضيق الذي نسير إليه، تتكلمون بهذا الكلام لماذا؟ يعني كنوع من فشل حقيقة سياسي ذريع هذا الذي تقومون به. نسأل الله أن يعينكم على أنفسكم وأن يسددكم. أنا هذا الذي أردت أن أنبه إليه، حرروا لنا المصطلحات الله يحفظكم، ما ناش ناقصين دوشة، ويبقى الشعب يلت ويعجن في كلام فاضي كان من الممكن تلافيه كله بمجرد إصلاح جملة. صلحوا الجمل متاعكم، ولا يكتبوا في ورقة يا سيدي، يكتب في ورقة، لا داعي للارتجال، يكتب في ورقة قبل ما تغلط تهز وتنفض وتنفض. ويزيونا من الحقيقة، أنا أخاطب الجميع، أقلوا عنا من هذه مسألة الفردية، تجاوزات فردية، كلها تجاوزات فردية، ناس كل قاعدة تتجاوز فرديا، وهل المجموع إلا أفراد؟ الله يحفظك. وكذلك الذي يرفض مثلا الذي يرفض مثلا الأعمال التي تنسب، أنا أفضل هذا مثلا في هذه القضايا مثل قضية الشعامبي وغيرها، لما تدفع أن تقول هذه قضية مخابرات وكذا وكذا وكذا، يكفيك رهو أن بدلا تقول هذا الكلام الطويل العريض، قل هذا العمل مدان، هذا العمل خطأ، هذا ليس من الإسلام ونقط. ليش أنت تحبها يعني شرقي وغربي هكذا؟ كن واضحا فقط. أنا أكبر الرجل الواضح، قلها يا أخي، قل ما تدين الله به وسيبنا، ونحن نتصرف وحدنا، نحن نحبوك ولا نكرهوك، ما ليش تعمل لنا هكا، ولا ونحن أخوتكم وأحبتكم ودرشنوها، ما هم يستاهلوا. وفي نفس الوقت الذي عمل مخابرات بربي فسرها لي، ما لا ما تركبش، هما أما الجيش ذا طاغوت وينبغي أن يموت، وإياه تستاهل محلها فيك، وقل لك بكل صراحة وبكل وضوح، أو على الأقل على مذهب ها ما أمرت ولم تسؤني، أنا لم أمر ولم تسؤني. أما اللعب على حبلين لن ينفع أحدا بصراحة الوضوح. وأخشى ما أخشاه أن أغلب الشباب مورط في هذا، المشكلة فيش فيها القنوات الاتصال التواصل الاجتماعي هذه التي يكفي إشعال الفتيل فيها بتعليق كما تعلمون، والمعلق هذا الله أعلم منه أبو القعقاع اليزيدي، تعرفوا أنت من؟ أنت تفتح هكذا الشاشة فتجده بسالفتين، ها واحدة مستديرة سوداء هكذا، وينظر إليك خلف الشمعدان السباعي هذا، ونجمة داود أبو القعقاع المدمر، من هو هذا؟ لا تدري، ويقول لك لا دمروه وافعلوا، وتجد القوم يهللون بعدين، وبعد نفس هذا الذي كان يهلل، لأنه هو لما يرجع إليه رشده تجده أنه بعيد عن هذا، يقول لك والله لا نحن ضد كذا، نحن هذا عمل مخابرات، طيب عمل مخابرات وأنت ترضاه، ما هو عمل مخابرات يعني ماذا؟ يعني معنا ولا ضدنا؟ مش ضدنا، هو موجه إلينا، سهمه إلى نحرنا، كيف ترضاه أنت؟ هو المخابرات ستعمل لصالحك؟ هذه المشكلة يا أخوان، حين لا نفهم ما يراد بنا، إذا اتفقنا أنه عمل مخابرات فجزاكم الله خيرا، هذا الذي نطلبه. طيب إذن هو خطأ قطعا يقينا، فافقوا، اقرأوا التاريخ الحديث، اقرأوا التاريخ المعاصر قبل أن تتكلموا في السياسة، لا يوجد سياسة بلا تاريخ، لا وجود له. واقرأوا السياسة، لا تقرأوا ما يقول الساسة، ولا تقرأوا الجرائد، أو كفوا ألسنتكم، الله يرحم والديكم، واطلبوا العلم، أو ناموا فنومكم عبادة، أو سبحوا الله تبارك وتعالى تكسبوا أجرا بدل هذا الذي نحن فيه. ليش هذا؟ لا يمكن أن نكون جميعا محللين، لا يمكن، لا لا يستقيم هذا قط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤمننا ويؤمن بلادنا وأن يؤمن أوطاننا وأن يصلح أحوالنا وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يعلي راية الدين. اللهم رب العالمين، من أراد بالإسلام شرا فاجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم امكر لنا فإننا لا نحسن المكر. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة. اللهم فأعنا واسترنا وأمنا وقونا يا رب العالمين. اللهم وحد ذات بيننا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اجمع قلوبنا، اللهم اجمع قلوبنا، اللهم اجمع قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.